قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي. يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي هو صدوق أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سالم. عبد الله بن سالم وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن العلاء بن عتبة. عن العلاء بن عتبة وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن عمير بن هاني العنسي. عن عمير بن هاني العنسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دويهية تفر منها الأنامل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تفر منها الأنامل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تفر منها الأنامل هكذا أو لازم جاءت أسئلة هل هذه الفتن وقعت أو بعضها إحلاس أو فتنة السراء أو فتنة الزهيماء قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت لقمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فصاطين فصاط إيمان لا نفاق فيه وفصاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاك فانتظر الدجال من يومه أو من غده لا أدري عن وقوعها لكن بعضها يعني لا ندري هل هو مقصود يعني كون يحدث فتن يكون فيها هروب ويكون فيها يعني فقد الأهل والمال يعني هذا يحصل لكن هل هي يعني هو الذي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها يعني فتنة يكون في آخر الزمان الله تعالى أعلم حمل مثل هذا الحديث وأمثاله على الواقع المعاصر وتعيين بعض الفتن لأنها وقعت ما يصلح لأن بعض الناس يجعل كل شيء يطبق على الوقت الحاضر فما من شيء يعني يقع إلا ويعني يقول إن هذا هو المقصود بالحديث وهذا غير صحيح مثل ما جاء في حديث انحسار الفرات من جبل من ذهب بعض الناس في هذا الزمان يقول هذا هو بترول هذا غير صحيح لأن الأكبر الرسول ما وقع وفي الأكبر بأنه جبل من ذهب وأن الناس يقتلون عليه وأنه الهلاك 99% والنجاة 1% ثم كل واحد في شدة حرص الناس على الدنيا مع علمهم بأن الهلاك 99% والنجاة 1% يقول لعلي أنا أكون الناجي لعلي أكون من 1% هذا ما وقع وكيف يقع هذا البترول وأي اقتصاد حصل على بترول العراق وأنه يعني يهل 99% ويبقى واحد ومع ذلك يوجد في هذا العصر من قال إن هذا بترول العراق هذا بترول العراق يعني تطبيق كل شيء على ما هو مشاهد ومعاين يعني وتحميل النصوص ما لا تتحمل وتطبيقها على أمور لا تناسب ولا تليق بالنفس سياق الكلام يأبى ذلك سياق الكلام يأبى ذلك هذا غير صحيح لا يجوز لا يجوز الإنسان أن يعني كل شيء يعني يأتي به على الواقع ويطبق على الواقع بعض الناس يعني كثير من المقترحات يعني يأتي بأحاديث ويقول أن الأخبار أن الرسول أخبر بها ويأتي بأحاديث ويفسرها في أمور واقعية

ها؟ خليفة ذي قرن ومسلم أصحاب السنة. عن ابن لقبيصة بن ذؤيب. أيوه عن قبيصة بن ذؤيب. عن أبيه. وهو قبيصة بن ذؤيب صحابي أخرج له. أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب صحابي. له رؤية. أخرج أصحاب الكتب عن خليفة قبل أن يقرأ. في الأبناء ابن قبيصة ابن ذؤيب قيل له إسحاق وإلا فأخوه لا يعرف اسمه من السالفة. هي غير معين غير معروف غير محدد الشخص الذي يعني أنه صاحب الرواية، لكن إذا كان إسحاق فهو مترجم له. لكن يعني غير معين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن صبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمني فتحت سستر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال قلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. فقال إني قد أرى الذي تنكرون. إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت عاض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. ثم هذا أبو داود حديث أبي اليمان رضي الله عنه أنه هو الشخص اللي قدم الكوفة. صبيع بن خالد. صبيع بن خالد قال قدمت الكوفة وفأتيت مسجدها وإذا فيها صدع من الناس وبينهم رجل يعني يظهر منه أنه من الحجاز. فقلت من هذا؟ فتجهم الناس يعني استغربوا أن يكون يسأل. قالوا هذا حذيفة بن اليمان يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني قيام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لنشر العلم وبيان السنن. ومعلوم أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم من المدينة يعني خرجوا من المدينة وانتشروا في الآباء لنشر السنن وبيان الأحكام الشرعية ولم يلقوا في المدينة بقي وخرج من خرج ولم يخرجوا هم كثيرون حتى فرقوا في الآباء من الشام ومصر والعراق واليمن وأماكن مختلفة. كل ذلك لبيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على قيامهم بنشر السنن وحرصهم على تلقيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرصهم على إبلاغها للناس وإيصالها إلى الناس وليعملوا بها وليستقيموا على ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن يعني يكون أولئك في الذي حصل في الحديث ما يتعلق بحذيفة الاحتفاء لأصحاب رسول الله والحرص الاستفادة منهم يكونوا يستغربون عن من يسأل عن ذلك الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على علو منزلة الصحابة في قلوب التابعين واحتفائهم بهم وحرصهم على التلقي منهم والأخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أتيت الكوفة في زمني فتحت سستر في المدينة المدن التي في جهة شرقية. أجلب منها بغالة فدخلت المسجد فإذا طلع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز قال فقلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود هنا يعني مكان يعني الحفاوة وقولهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله يعني هذا ظهر يعني كون التابعين يحصلون واحد من الصحابة يعني هذا ظهر كبير. وقد سبق أن مر بنا في سنة أبي داود الذي فيه هلال بن يساف الذي قال دخلت الرقة فقال لبعض أصحابي أبكى في رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت غنيمة غنيمة يعني ألتقى إلى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر بنا هذا. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. قال رضي الله عنه ثم حدث به في ذلك المجلس الذي حضره سبيعة بن خالد أن قال إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر يسألونه عن الخير عن أمور الأمور التي يتعبدون الله تعالى بها وكنت أسألهم عن الشر فحدقهم في أبخارهم لما ذكر أنه يسأل عن الشر كيف يسأل عن الشر يعني أقول أنه يسأل عن كيف الشر يعني يسأل عنه يعني أمر مستغرب وكان رضي الله عنه يقول يعني مخافة أن يدركه حتى يكون على بينة يعني يسأل عن الشر حتى يكون على بينة لو أدرك ذلك الشر أو كان في ذلك الزمن هذا يصنع وكيف يصنع فأحدقه القوم بأبصارهم يعني حذيفة يعني ضروا إليه لما كان يسأل قال فقال إني قد أرى الذي تنكرون قد أرى الذي تنكرون يعني أنهم ينكرون أنه يسأل عن الشر ولكنه فعل ذلك من أجل أن يكون على علم به حتى يأخذ بأسباب السلام. إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قال إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله إياه وهو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في هذا الدين وخروجه من ظلمات إلى النور هل يكون بعده شر كما كان؟ لأن قبل ذلك كان في جاهلية والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى أخذ الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور هذا خير وكان الناس على شر هذا الخير هل يكون بعده شر؟ قال نعم. قلت فما الإثم من ذلك؟ قال الشيخ قال هل يكون بعده خير؟ قال نعم بعده شر قال نعم. قال فما الإثم من ذلك؟ يعني ما الذي يقي من ذلك؟ وما هي سبيل الخلاص من ذلك؟ يعني قال الشيخ المقصود بذلك يعني قتال من يستحق القتال ليقضى على فتنه وعلى شره ويخلص الناس مما خرج به من الشر ومما ظهر به من الشر. الشيخ يعني هو يعني إما قتال لمن يقاتل أو قتل لمن يستحق القتل لمن يكون مرتدا او يعني صاحب شر يستحق القتل يتخلص من شره من فتنته. قال قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال ان كان لله خليفه في الارض فضرب ظهرك واخذ مالك فاطع والا فمت عاض بجذر شجره. قال ثم ماذا؟ قال اذا كان لله خليفه وضرب ظهرك واخذ مالك فاطعه لا تخرج عن الجماعة ولا حصل لك ما حصل من الضرر بل عليك أن تصبر وأن تحتسب والجماعة قلنا لازمتها أمر مطلوب ولا حصل للإنسان الضرر فإنه لا يفارق الجماعة ويخرج عنها بسبب ما يحصل لهم ضرر أو ما يفوتهم المصلحة، إنما عليه أن يصبر ولو أصابه ضرر، لأن الجماعة خير. إذا حصل شيء من الظلم ولو حصل شيء من الجور، فإن الظلم والجور ضرره مثلي، وأما الفوضى والاختلاف وعدم وجود ولاية فإنه يأكل القوي الضعيف، ولا يستقيم للناس أمر، ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم، وهم دائما يضعون أيديهم على قلوبهم من شدة الخوف والرعب لكون أهل الفساد ليس لهم صاد ولا راد. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن، إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن، أي أن كثيرا من الناس لا تؤثر فيه القوارع والزواجر في القرآن ولا تحرك له ساكنا، لكنه يخاف من العصا والصوت والعجب والعصا لمن عصى كما يقولون. فقولة ومقالة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مقالة عظيمة: إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. ثم ماذا قال؟ ثم يقول هنا قال: إن كان لا خليفة في الأول فضرب ظهرك وأخذ ملك واقعه، وإلا فمت عاض بجذر شجرة. يعني إذا كان إذا كانت الفتن والاضطرابات والفوضى، ليس هناك ولاية يعني تقيم الدين وتردع المعتدين وتقضي على المجرمين، فأنت وكان الناس متفرقين وفتن تعتذر تلك الفرق، ولو أن يريدك الموت أنت عاض على جذر شجرة، حياة الشجرة يعني تبقى تحتها وتلازمها مبتعدا عن الشرور وعن الفتن التي حصلت للناس. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فالذي يأتي الناس بفتن وبلاء، فمن أخذ النهر فإنه يحصل الشر ويحصل الوزر، ومن أخذ بالنار والتي معه فإن هذا هو الذي يسلم وهو الذي يحصل الأجر ويسلم من الوزر. فهذا من جملة أحاديث الدجال المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج في آخر الزمان، ويكون ذلك بعد أو عند أو في وقت نزول عيسى بن مريم. وإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فإنه هو الذي يتولى قتل الدجال بنفسه، ويكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة الذي هو الدجال. فعيسى يقاله المسيح، والدجال يقاله المسيح، ومسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة الدجال. قال: ثم يقول الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحق وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحق أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. يعني بعد ذلك قيام الساعة في هذه الدنيا. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن منصرع البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليسري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن جعانة سدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نصر بن عاصم. نصر بن عاصم وهو ثقة البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي بن خالد. عن أبي بن خالد وهو مقبول أخرج أبو داود. يقول أحد أبو داود. عن حذيفة. عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أمر ذكره، لكن الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ أخرى. هنا جاءت عبارة حديث عنها الإخوان: إن كان لله خليفة فإن كان لله خليفة في الأرض، القول بأن خليفة الله في الأرض عن الإنسان. نعم، إن كان لله خليفة

لأن العلم بدون عمل يبال على صاحبه، والعمل بدون علم عمل على جهل وضلال. على جهل وضلال يعني كشأن النصارى الذين هم ضالون، كما قال بعض السلف من فسد من علمائنا فليسله من اليهود لأنهم يعرفون الحق ولا يعملونه، ومن فسد من عبادنا فليسله من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. هل بعد هذا الشر؟ هل بعد هذا الشر خير؟ هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء. هدنة على دخن وجماعة على أقذاء. هدنة يعني صلح، على دخن يعني على الإحن والحقاد وضرائر في القلوب. ليس الظاهر المتفق على الباطن، بل الباطن شيء والظاهر شيء، وجماعة على أقذاء يعني على شيء كما يكون القذاء الذي يكون في العيون لضررها وعدم الاستفادة منها، فيكون كذلك يعني هذا يعني هذه الحال، فهو من شبيه من قول الهدنة على مثل جماعة على أقذاء. هنا قال بقية على أقذاء. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على التي كانت عليه، يعني معناها أنه ليس يعني هذا الاتفاق وهذا الصفر يحصل ترجع القلوب إلى ما هي عليه متخافية، لأنها تبقى القلوب فيها ما فيها ولو حصل الاتفاق. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. هل بعد هذا الخير الذي فيه يعني فتنة على دخن؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. عليها دعاة على أبواب النار يعني يدعون الناس إلى النار. فتنة عمياء صماء يعني لا يسمع فيها الأمر ولا يعني يسمع يعني الحق، يكون هناك دعاة إلى النار وذلك بما يلبسون به على الناس وبما يجينونه للناس من الباطل من أجل أن يستجيبوا لما هم عليه، وتكون النتيجة أنهم يقذفون في النار يقذفونهم في النار ويوقعون في النار، كما جاء في الحديث في الصحيحين من أجابهم إليها ألفوه فيها يعني دعاة على باب جهنم من أجابهم إلى ما قلفوا فيها. فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. هؤلاء الذين هذا وصفهم وهذا شأنهم كون الإنسان يعتزلهم ويبتعد عنهم ويكون ملازما في شجرة يكون تحتها ويلازمها ويموت وهو كذلك، خير من أن يكون مع أحد من هؤلاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن سليمان بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا ليذكري عن حميد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو السياح عن صخر بن بدر العجلي عن صبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت فإن تمت وأنت عاض. وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نسج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. ثم ذكر هذا الطريق فيها ما في الذي قبلها إلا أن فيها بيان قرب الساعة عند حصول ذلك الشيء الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن وأمره بالاعتزال ولو أن يموت وهو عاض على سقوط شجرة، وقال إن الساعة قريبة لو أن الإنسان نتج لو أن الإنسان نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة يعني لو أنه يعني أنتج فرسا أو ولدت لم يحصل لها إنتاج حتى تقوم الساعة. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخذها أصحاب كتب الستة. عن أبي التياح. عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي ثقة أخذها أصحاب كتب. يزيد بن حميد. بن حميد الضبعي ثقة أخذها أصحاب كتب الستة. عن فخر بن بدر العجلي. عن فخر بن بدر العجلي وهو مقبول أخذها أبو داود. مقبول أخذها أبو داود. عن سبيع بن خالد. عن حذيفة. ما رأيتهم؟ لا بعد أن تكون آخر. في هذا العمر. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الفتن والملاحم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد تسلق في الدرس الماضي ذكر بعض الحديث المتعلقة بالفتن، أعوذ بالله من الفتن، وفي هذا الدرس وبقي وقد مضى منها جملة في الدرس الماضي، وهذا الذي وقفنا عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع رجلا فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينزعه فاضرب عنق الآخر. ثم استوثق منه وقال: أنت سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقال: إن ابن عمك معاوية أمرنا بكذا وكذا. فقال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. هذا الحديث أورده أبو داود مختصرا، وقد جاء في مسلم مطولا، وحديث عظيم جاء فيه في مسلم جملة كثيرة، ومنها الجملتان التي كنت أذكرهما كثيرا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو من الله إلى الواقع وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلقى إليه. فإن هاتين الجملتين داخل في هذا الحديث الطويل عند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث ان الخليفه اذا بويع فاعطاه الانسان صفقه يده، المقصود بصفقه يعني كونه صافحه في المبايعه، وذلك انه عند المبايعه يحصل المصافحه، فيعني يضرب بيده على يد غيره او يمسك بيد غيره يبايعه عند المبايعه، وثمره فؤاده بمعنى انه يكون صادقا ومخلصا ولا يكون يظهر شيئا ويخفي شيئا، فليتفق الظاهر والباطن، يبايعه ظاهرا بوضع يده في يده، ويكون قلبه متفقا مع ظاهره وباطنه متفقا مع ظاهره، كيف شأنه شأن المنافقين الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويكون يظهر الولاء ويبطن الحقد ويبطن العداوة ويتربص. فإن جاء أحد ينازعه فأضرب عنق الآخر، فهذا يدل على أن الإمام المبايع يعني يبقى أو يبقى على بيعته، وأنه لا يجوز الخروج عليه، ولو خرج عليه أحد فإنه يقاتل ويقتل حتى تبقى الجماعة على تمسكها

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي عبد الله بن وهب عن عمه عبد الله عن جرير به. ما في جرير حدا؟ يقول جرير حدا؟ نعم نعم نعم يمكن أقول يمكن هذا الذي عند حاتم يعني أنه وخفاها هو على سبب مسلم يمكن من البيبلي بهذا يكون عند حاتم يقول وصححه هو على شرط مسلم ووافقه الذهبي فلعل محدث أبي داود هنا هو أحمد هذا وإنما لم يسمه أبو داود لما قيل من اختلاقه ورواية مسلم لكن هو عنها أبو داود هل هو رجال أبو داود أحمد بن إيش أحمد بن عبد الرحمن داود لا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المسلم المصري الوهبي لقب بحث أخرجه مسلم وهو من الحادي عشر. فذلك اعتذر له قال لعل إخراج مسلم عنه قبل الاختلاط قال ورواية مسلم عنه كانت قبل ذلك قبل الاختلاط. عن ابن وهب عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن نافع بن عمر ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. يقول أخ ما يمكن أن يقال أن هذا حصل في زمن الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ظاهر ما حصل في زمن الوقت ما حصل أن الناس يحوسوا وأنهم هل كان في البلاد التي كان في زمن الحاج عليه مكة وغيرها فليس واضح من هذا. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. هذا يعني تفسير من الزهري لسلاح وهو أبعد المسالح قال إنه قريب من خيبر. قال حدثنا أحمد بن صالح ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل وبمثل مرة يطلع عن عنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة صديق أخرج له البخاري وأبو داود.